بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: ويشترط في التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد. الكلام الآن يقع حول شروط حج التمتع. سيتعرض أولا إلى شروط حج التمتع أولا، ثم عن شروط حج الإفراد ثانيا، وثالثا عن شروط حج القران. الكلام في شرائط هذه الأنواع الثلاثة من الحج. شرائط أو شروط، بعضهم يقول شرائط خطأ شائع، مو مهم. فالكلام يقع أولا حول شروط حج التمتع، من قبيل مثلا كخلاصة إجمالية للبحث: أولا النية، لأنه عبادة. ثانيا ترتيب بين الأعمال، أولا عمرة التمتع ثم حج التمتع، أعمال حج التمتع. يعني أكو إحرامين في حج التمتع: إحرام الأول من الميقات، أحرموا بالعمرة، أحرموا لعمرة التمتع لحج التمتع، حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى ثم يلبي. هذا الإحرام الأول لعمرة التمتع التي هي شنو؟ لحج التمتع. فالإحرام أولا من الميقات: طواف حول الكعبة سبعة أشواط على وضوء وطهارة، صلاة ركعتي الطواف، كل هذا لعمرة التمتع. السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط وإن لم يكن على وضوء وطهارة، وإن كان أفضل الوضوء والطهارة. بعدين تقصير للإحلال من عمرة التمتع، وقيل يستحب أو الأحوط استحبابا الإتيان بطواف النساء، لكنه غير واجب عند أكثر بل مشهور الفقهاء. خلص من عمرة التمتع، بعد ذلك ينتظر إلى يوم التروية. فرض أنه كان في مكة المكرمة يوم الرابع أو الخامس من ذي الحجة، انتهى من المناسك، مناسك العمرة، عمرة التمتع يمكن يعني حدود ثلاث ساعات، انتهى من العمرة أعمالها تقريبا، يعني من دخولك إلى البيت الحرام شرفه الله إلى لحظة التقصير للإحلال من عمرة التمتع مقدار يعني ثلاث ساعات، لأن السعي يأخذ وقت، خاصة يعني مع الالتفات إلى الإتيان بالمستحبات والأذكار والأدعية الواردة المأثورة، فيعني يقول ثلاث ساعات. فأنت الآن اليوم الرابع والخامس، زين، أحللت من إحرام عمرة التمتع، ترجع إلى السكن على قولتهم بالعزيزية، تجلس يومين ثلاثة تقريبا إلى يوم الثامن من ذي الحجة، أنت محل الآن بملابسك العادية، تأكل مثلا زعفران وتستعمل الطيب عادي، زين. فيوم الثامن من ذي الحجة تنشئ الإحرام من جديد، هذا الإحرام الثاني لأعمال حج التمتع. إذن شروط حج التمتع: النية ولو كانت إجمالية، ترتيب بين أعمال عمرة التمتع وأعمال الحج، أن يكون الحج حج التمتع بما يشتمل عليه من عمرة وأعمال حج في الأشهر المعلومات الثلاثة في عام واحد، بعد الإحرام الثاني لأعمال الحج من وين؟ من مكة مثلا، تحرم من مكة المكرمة على تفصيل وخلاف، أنه مكة القديمة، هل هو خصوص مكة القديمة أم يشمل المناطق المستحدثة أم لا، عند السيد خوي الأحوط وجوبا، أحوط وجوبا الإحرام من مكة القديمة. ولكن رأي كثير يعني لعل الأكثر من المراجع من المعاصرين يقولون لا فرق بين مكة القديمة أو الجديدة المناطق المستحدثة، وإن كان الأحوط استحبابا الإحرام من خصوص مكة القديمة، وأفضله بعد من المسجد الحرام، والأفضل من ذلك مراتب الفضل عند مقام إبراهيم عليه السلام. لذلك قال ويشترط الآن واضح هيكلية البحث، ويشترط في التمتع يعني في حج التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد يعني في سنة واحدة. وهذا بلا خلاف فيه للروايات، لاحظ الروايات في الهامش، منها صحيح حماد عن أبي عبد الله عليه السلام من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج. أشهر الحج ثلاثة، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال الشيخ الثاني رحمه الله فلو أخر الحج عن سنتها أي العمرة عمرة التمتع صارت مفردة، صارت العمرة عمرة مفردة. والفرق بينهما أولا في النية، وثانيا في بعض الأعمال. فالعمرة المفردة تسمى أيضا مبتولة، عمرة مبتولة. العمرة المفردة يتعين فيها طواف النساء، أما عمرة التمتع لا يجب فيها طواف النساء. هذا فارق أساس بين عمرة التمتع المرتبطة بحج التمتع وبين العمرة مفردة كعمرة رجب. يعني مضافا إلى مناسك عمرة التمتع يجب أيضا أن يطوف المعتمر عمرة مفردة أن يطوف طواف النساء، مضافا طبعا إلى الطواف صلاة ركعتي طواف النساء، هذه العمرة المفردة. النية فارق أساس الأعمال بالنيات. اثنين طواف النساء في العمرة المفردة واجب. بعد في عمرة التمتع يتعين التقصير ولا يجوز الحلق، أما في العمرة المفردة كعمرة رجب مخير مخير. قال فلو أخر الحج عن سنة العمرة صارت العمرة عمرة مفردة. إذا صارت مفردة ماذا يلزم الحاج؟ يلزم الناسك عفوا، يلزمه الاتيان طواف النساء. قال فيتبعها أي العمرة بطواف النساء. ليش؟ واضح، لأن العمرة متى ما صارت مفردة فيجب فيها طواف النساء. أيضا طواف النساء لا يختلف عن طواف العمرة إلا بالنية فقط، هذا الطواف نيته طواف العمرة وذاك الطواف نيته طواف النساء. إذن لا فرق بين عمرة أو قول لا فرق بين الطوافين إلا في النية، النية إنما الأعمال والنيات، مضافا إلى بقية الفروق. إن العمرة المفردة يجوز فيها الحلق، أما عمرة التمتع يتعين، يتعين لاحظ كلمة يتعين، يتعين فيها التقصير يعني ما يجوز الحلق، فلو حلق عامدا فعليه دم شاة. قال أما قسيماه يعني قسيما حج التمتع وهما القران والإفراد، أما قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة أي واحدة في المشهور، يعني لا يشترط في حج الإفراد أو حج القران إيقاع العمرة المفردة بعد مناسك حج الإفراد، لا يشترط الإتيان بالعمرة المفردة في نفس السنة التي حج فيها. وهنا أيضا ملاحظة أو تنبيه، حينما قال الماتن رحمه الله شهيد الأول ويشترط في التمتع في حج التمتع جمع الحج والعمرة لعام واحد، مو مقصود من العام الواحد والسنة الواحدة أيكم شنهو ولو في شهر رمضان مثلا، لا، مراد يعني نفس السنة لكن الأشهر الثلاثة، أشهر الحج، أشهر الحج، أحسنتم، لأن الحج أشهر معلومات، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، لا أكثر. أما قسيماه أي حج القران والإفراد فلا يشترط إيقاعهما، أما قسيما حج التمتع فلا يشترط إيقاعهما أي إيقاع حج القران والإفراد في سنة واحدة في المشهور. قالوا عملا بإطلاق الآية وأتموا الحج والعمرة لله. وأكو رواية صحيحة الزرارة عن الباقر عليه السلام العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، فإن الله تعالى يقول ويتم الحج والعمرة لله. لا إله إلا الله. هذا في المشهور، خلافا للشيخ شيخ الطوسي عليه الرحمة شيخ الطائفة، حيث اعتبرها يعني وحدة السنة للعمرة المفردة مع حج القران، حيث اعتبرها أي السنة الواحدة في القران كالتمتع، في حج القران يقول لازم تكون العمرة المفردة ولو بعد مناسك حج القران، أن تكون العمرة المفردة في نفس السنة التي حج فيها المكي مثلا حج القران. والفرق بين حج القران وحج الإفراد مضافا إلى النية هو شنو؟ سوق الهدي، وإنما نسك القران كنسك شنو؟ وإنما نسك القارن مضمون الرواية كنسك المفرد إلا بسياق الهدي، سوق الهدي. يعني بالنسبة إلى حج الإفراد ماكو بعد هدي، بالنسبة إلى حج القران لا يوجد هدي، ولكن هذا السوق الهدي، سوق الهدي الذي ساقه معه، هذا فارق بين الإفراد والقران. الشرط الثاني من شروط حج التمتع قال والإحرام بالحج له شنو أي للتمتع من مكة المكرمة. هذا الإحرام الثاني، إحرام الأول لعمرة التمتع من الميقات، الآن يوم التروية مثلا أفضل، إحرام ثاني ونشي إحرام من جديد، من أين يحرم؟ من مكة المكرمة. قال إذن هذا هو الشرط الثاني، إذا حبيت تكتب الشرط الثاني لأن كلام في شروط حج التمتع أو تحط رقم اثنين. والإحرام يعني ويشترط الإحرام، يعني واو عطف، ويشترط الإحرام بالحج للتمتع من مكة بلا خلاف للروايات، منها صحيحة الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا، قال عليه السلام لا، قلت فالقاطنين بها، قال عليه السلام إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما صنع أهل مكة، يجي التعرض لهذه المسألة، فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا، قلت من أين؟ قال عليه السلام يخرجون من الحرم، قلت من أين يهلون بالحج؟ هنا الشاهد، من أين يهلون بالحج؟ فقال عليه السلام من مكة نحو مما يقول الناس. طبعا وارد في الروايات في علل الشرائع للشيخ الصدوق عليه الرحمة، هذا خوش كتاب خصوصا للخطباء أمثالكم نافع، لأن هذا الكتاب يتكلم عن فلسفة الحاج وحكمة تشريع الحاج وروايات لطيفة ومعاني شريفة موجود، أنه ما الفرق بين مكة وبكة مثلا، وليش سميت بكة، لأن الناس يبك بعضهم بعضا بالأيدي، والمرأة تطوف مثلا من حولك، وكذا روايات لطيفة عن أسرار الحج وفلسفة الحج، نافع جدا أيضا للمرشدين في موسم الحج للإرشاد علل الشرائع. طبعا هو يتكلم عن فلسفة الوضوء والصلاة والصوم، لكن خصوصا مناسك الحج فيه تفصيل وروايات جمة وكثيرة جدا. مجلدين، مجلدين، لكن مطبوع مجلد واحد، علل الشرائع للشيخ أبي جعفر الصدوق الشيخ الأقدم رحمه الله. من ذلك الرواية مضمونها هكذا، مضمون الرواية: ما الفرق بين مكة وبكة؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. مكة هي القرية، مكة هي القرية، وبكة هي موضع البيت الحرام. بكة موضع البيت شرفه الله، هذه بكة. مكة هي كل مكة القرية. قال: ويشترط الإحرام بالحج للتمتع من مكة. من وين من مكة؟ قال: من أي موضع شاء منها من مكة. كل ما صدق عليه أنه مكة من شعب أبي طالب مثلا سلام الله عليه، من الحرم، من خارج الحرم المكي، يعني خصوص البيت المسجد الحرام، من أي موضع شاء. لكن هناك خلاف في هذه المسألة المستحدثة، وهي أنه هل ينعقد الإحرام؟ ينعقد حكم وضعي وليس حكم تكليفي، حرام ولا مش حرام. هل ينعقد الإحرام من المناطق المستحدثة الملحقة بمكة أم لا؟ لو واحد مثلا من جبل النور، ماكو غار حراء، من هناك أحرام، ينعقد إحرامه أم لا؟ قد يقال بأنه ينعقد لأنه من توابع مكة، لكن العزيزية والمناطق المستحدثة الآن ينعقد الإحرام منها أم لا؟ رأي الأكثر من المراجع في فتاوى ومناسك الحج أنه نعم ينعقد الإحرام، لا فرق بين مكة القديمة أو المناطق المستحدثة، وإن كان الأحوط استحبابا لاحتياط سبيل النجاة، مراعاة الاحتياط هنا حسنة جدا. الأحوط الاستحبابي أو الأحوط استحبابا أن يحرم من مكة القديمة، هذا رأي الأكثر. وأما السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله، احتياط وجوبي، لازم يحرم من مكة القديمة. وهذه مسألة تلاقيها احنا العام الماضي صادفتنا، أنا يانا بعض الأخوة مثلا اللي باقي على تقليد السيد الخوي، نبهتهم أنا الباقون على تقليد السيد في هذه المسألة، في خصوصا المسألة لابد أن يعدل، لأنه حركة مرور ما سمحوا لنا أنه شنو نخش إلى مكة القديمة، فخلاص إجبارا بعد أنت مجبر كيف تحرم، فاحتياط وجوبي يجوز فيه العدول إلى المرجع الأعلم ممن شنو يجوز الإحرام ولو من المناطق المستحدثة. قال: وأفضلها، أفضل المواضع في مكة وين؟ قال: وأفضلها المسجد، أي المسجد الحرام شرفه الله، اللي عادة عامة الناس يقولوا الحرم وين بتروح، وقام نروح الحرم نتعبد، مرادهم من الحرم هي شنو؟ خصوص البيت والمسجد المكي. وإلا كلمة حرم في المناسك لا، لها معنى خاص. ما تقول في محرم قتل صيدا؟ قال: قتله في حل أم حرام؟ الحرام مقابل الحل، الحرام منطقة مكة ومينة ومزدلفة، هاي يسموها منطقة الحرام، وأفضلها المسجد طبعا للروايات، وأفضلها المسجد الحرام، ثم الأفضل منه مراتب الأفضلية. ما معنى أفضل؟ هذا سؤال ورد مكرر. أفضل يعني كثرة الثواب، أكثر ثوابا. المسألة السابعة أظن هذا في التجريد للمحقق الطوسي نصر الدين طوسي، معكم كشف المراد العلامة الحلي في شرح تجريد الاعتقاد في مبحث الإمامة، مقصد عن الإمامة. هناك مسألة يقول في أن علي عليه السلام أفضل من الصحابة، الأفضلية يعني شنو؟ أكثر ثوابا. قالوا معنى الأفضلية كثرة الثواب، وهذا واضح، ضربة علي يوم الخندق واضح، وأنفسنا وأنفسكم، وحديث الطائر المشوي اللهم أتني بأحب الخلق إليك وإلي يأكل معي من هذا الطير، فجاء علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وأفضلها المسجد الحرام، ثم الأفضل منه أي من المسجد المقام، مقام إبراهيم عليه السلام، أو تحت الميزاب. هذه عبارة المعتن. الشارح قال مخيرا بينهما، أي بين المقام أو تحت الميزاب، يعني عند حجر إسماعيل عليه السلام. ما هو ميزاب الرحمة؟ قال مخيرا بينهما، لأن قال أو المقام أو تحت الميزاب عند حجر إسماعيل، مخيرا بينهما. وظاهره أي المعتن الشهيد الأول تساويهما في الفاضل يعني في الثواب. وفي الدروس، دروس الشرعية، الأقرب يعني استقربه، قال الأقرب فتوى، الأقرب أن فعله أي الإحرام في المقام أفضل، أن يحرم عند المقام في مقام إبراهيم أفضل من الإحرام تحت الميزاب، يعني أكثر ثوابا، أفضل من الحجر، مش الحجر، من الحجر، حجر إسماعيل تحت الميزاب. وكلاهما مرويون في صحيحة معاوية بن عمار، والرواية مولانا أكثر من رواية. لاحظ أولا رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام، إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم، إحرام الأول من الميقات مثل مسجد الشجرة في المدينة المنورة أو قرن المنازل بالطائف. إذا أردت أن تحرم يوم التروية، هذا يا إحرام، إحرام الحج، فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم عمرة التمتع، إلى أن قال ثم أتي المسجد الحرام فصلي فيه 6 ركعات قبل أن تحرم، يعني غسل الإحرام المستحبات بعد. ورواية معاوية بن عمار اللي هي رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام، شايف الرواية في الهامش إيه؟ إذا كان يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة، لاحظ الإمام سلام الله عليه عبارة رائعة ودقيقة وجميلة، قال إذا كان يوم التروية إن شاء الله، لاحظ كلمة إن شاء الله، لأن احتمال يصير تلاعب في الهلال مو معلوم، يصير اختلاف. فالإمام عليه السلام قال إن شاء الله، تنبيه يعني لطيف، إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل اللي هو غسل الإحرام، ثم البس ثوبيك يعني الإزار والرداء، وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صلي 2 ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلي المكتوبة يعني صلاة الظهر، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة يعني من مسجد الشجرة، فأحرم بالحج. ما أكون مستحبات وأدعية مأثورة. الإحرام الأول حين أحرم من الشجرة يعني إحرام لعمرة التمتع، لحج التمتع. عندي تعليقة سريعة في قوله عليه السلام: ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر. حبيبي حجر إسماعيل كما ورد في الروايات الصحيحة، وفيه قبور أنبياء، وفيه قبور أنبياء نص الرواية. فأنت هناك تصلي والمسلمون يصلون هناك أم لا؟ يصلون، وأيضا يطوفون حول حجر إسماعيل وفيه قبور أنبياء. إذن الطواف حول القبور بدعة وشرك يعني؟ بدعة. هني ما صارت بدعة، لكن الطواف حول قبر الحسين عليه السلام أو قبر أمير المؤمنين بدعة. هني بدعة وهناك مو بدعة، يعني شو نصير؟ المورد لا يخصص الوارد، المورد يعني هناك استغفر الله العظيم هذا القائل معنى كلامه ولازم كلامه. الله هنا يرخص للناس بالشرك والبدعة في أقدس مكان عند الكعبة. طواف حول لأن لما تطوف أنت لابد تدخل حجر إسماعيل، فأنت تطوف حول الكعبة وحول حجر إسماعيل المشتمل على قبور الأنبياء عليهم السلام. الغرض قال: ولو أحرم المتمتع بحجة، مش بحجة، الظاهر بحجه، هذا هني خطأ مطبعي حاطين تاء على الهاء. ولو أحرم حجه الكتاب ثلاثة نسخة كلامتا. ولو أحرم المتمتع بحجه هاء ولا بحجة؟ ايش مكتوب عندكم سيدنا؟ ولو أحرم المتمتع بحجة بحجة. في نسخة ظهر الجواهر الفخرية أنا أظن أو في بعض النسخ أنه بحجه، ما أدري في الهامش ما طبعت كلامتا أكو تعليق ولا لا، الله العالم. لا هذا شو اسمه الزبدة الفقهية، لعله في نسخة كالأنتر أنا لما راجعت، الله العالم، مو مهم. قال: ولو أحرم المتمتع بحجه يعني بحج التمتع بغيرها، بغير مكة، ينعقد الإحرام أم لا؟ قال: لم يجزي، مش لم يجوز، هي الكتابة وحدة، لم يجوز يعني ما يجوز حرام، لا مش حكم تكليفي، لم يجزي لأن مجزوم الفعل فمحذوف الياء، لم يجزي. نعم. أي لم ينعقد. قال في الجواهر شيخ محمد حسن النجفي رحمه الله: على الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي فيها اعتبار موافقة الأمر في صحة العبادة وإجزائها. هذا كأنه عبارة المحقق أيضا، المحقق الحلي رحمه الله، أنه الإجزاء بإتيان المأمور به، إذا لم يأتي بالمأمور به كيف نقول بالإجزاء؟ الأصل عدم الإجزاء. لذلك قال الشيخ محمد حسن النجفي: أصول المذهب وقواعد المذهب، المسألة أصولية، التي فيها اعتبار يعني اشتراط موافقة الأمر في صحة العبادة وإجزائها، إتيان بالمأمور به على الوجه المأمور به. ولو أحرم المتمتع بحجه حج التمتع بغيرها، بغير مكة، لم يجزي، إذن لا ينعقد إلا مع التعذر. الظاهر إلى هنا كلام الشهيد الأول، أما عبارة المتحقق هذا من الشارح الشهيد الثاني، إلا مع التعذر، يعني حاطينهم مقوس لعله اشتباه خطأ، إلا مع التعذر. المتحقق بتعذر الوصول إليها ابتداء، وصول إلى مكة. طبعا أكو كلام لا نطيل به المقام، يعني كيف ما قدر يوصل إلى مكة ابتداء؟ نحن نقول مثلا أنظمة المرور، ضيق الوقت، الرفقة، كذا، لما أحرم من الميقات فرض ومهما يكون، أو تعذر العود إليها إلى مكة ما قدر يرجع مع تركه بها شنو، مع تركه اللي هو الإحرام، مع ترك الإحرام بمكة نسيانا أو جهلا، نسيان مغتفر للنص والجهل ملحق بالنسيان لا عمدا، لأنه إذا ترك الإحرام من مكة عمدا فكأنه لم يحرم لا يجزيه. ولذا في صحيحة علي بن جعفر عليه السلام، صحيحة علي بن جعفر سلام الله عليه، سلام عن أخيه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، علي بن جعفر من فقهاء أهل البيت، ابن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، يقول سألته، يعني سألت الإمام موسى الكاظم، يسأل أخوه لكن عارف مقام الإمام، سألته عن رجل نسي، لاحظ كلمة نسي، نسي الإحرام بالحج فذكره وهو بعرفات، ما حاله؟ قال يقول اللهم على كتابك وسنة نبيك فقد تم إحرامه. الرواية في خصوص الناس، ولكن يفهم منها شنو مطلق العذر، فيشمل حتى الجاهل، ما يدري جاهل جهله عذرا، قال نسيانا أو جهلا لا عمدا، إذا متعمد لازم يرجع إلى مكة من جديد. قال ولا فرق، الشيء الثاني، بين مروره هذا المتعمد على حد المواقيت وعدمه، هذا رد على بعض العامة وأئمة بعض المذاهب لعله الشافعي، يقول إذا يمر على الميقات الإحرام الحج يجزي، لا لا يجزي، لابد أن يعود إلى مكة. قال ولو تلبس بعمرة التمتع وضاق الوقت عن إتمام العمرة قبل الإكمال، إكمال العمرة وإدراك الحج، يعني يحرم من مكة يوم تروي ويدرك الوقوف بعرفة، ولو تلبس بعمرة التمتع وضاق الوقت عن إتمام العمرة بحيض أو نفاس أو عذر مانع عن الإكمال بنحو ما مر من التفصيل، وإن مر عند قوله ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض، صفحة 299 من هذه النسخة اللي هي الزبدة الفقهية، قال هناك ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة إلى آخره، أو بالتخلف عن الرفقة إلى آخر الكلام، هذا التفصيل. زين، لو تلبس بعمرة التمتع وضاق الوقت عن إتمام العمرة، عمرة التمتع قبل إكمالها بحيث يدرك الوقوف بعرفة واختيار عرفة، بحيض أو نفاس أو عذر، هذا العذر مانع عن الإكمال بنحو ما مر، شي يسوي؟ قال عدل بالنية من العمرة المتمتع بها إلى حج الإفراد وأكمل الحج بانيا على ذلك، يعني يحتاج يجدد الإحرام بس النية، يعدل بالنية بانيا على ذلك الإحرام، وأتى بالعمرة المفردة من بعد إكمال الحج وأجزأه عن فرضه، وكان فرضه بالأساس حج تمتع، الآن انقلب حجه من حج تمتع إلى إفراد لعذر مانع من إكمال العمرة، وأجزأه عن فرضه كما يجزئ لو انتقل ابتداء للعذر، وكذا يعدل عن الإفراد وقسيمه الذي هو القران إلى التمتع للضرورة بلا خلاف. أما اختيارا العدول اختيارا فسيأتي الكلام فيه، أنه ما يجوز العدول اختيارا عند المشهور خلافا للشيخ الطوسي، ونية العدول عند إرادته قصد الانتقال إلى النسك المخصوص متقربا. ليش متقربا؟ لأنه عبادة مشروطة بالنية، فلا يكفي مجرد تحقق العذر إن لم ينوي العدول، لابد أن ينوي العدول عند طروء العذر. هذا بالنسبة إلى شروط حج التمتع. ثم قال: ويشترط في حج الإفراد النية وإحرامه من الميقات أو من دويرة أهله إن كان أقرب من الميقات إلى عرفات إلى آخره يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.